بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكتاب الذي سيكون فيه الدرس هو أصول السنة عند الإمام أحمد، كما اخترتم أنتم. وهذا أول كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، حدثني الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البناء قال أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل قال أنبأنا عثمان ابن أحمد ابن السماك، حدثنا أبو محمد حسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول في سنة 93. أنبانا أبو جعفر محمد ابن سليمان المنقري البصري قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا: الأول هو التمسك بما كان عليه الصحابة، على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الأول. وهذا الأصل يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والشيء الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوه بطريق القول أو أخذوه بطريق الفعل أو أخذوه بطريق تقريره صلى الله عليه وسلم لذلك من الأقوال والأفعال. فإنهم تلقوا القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول تلقاه عن ربه وعن جبريل، وجبريل تلقاه عن الله جل وعلا. وكذلك السنة بالنظر إلى أنها وحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والرسول صلى الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى. السنة هي وحي، ولكنها ليست بمنزلة القرآن، ولكنها مبينة للقرآن، فإن القرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن. والصحابة رضي الله عنهم مع وجود القرآن ومع وجود السنة ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم استكمل الدين في ذلك الوقت، ولهذا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه يوم عرفة في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالصحابة كانوا على هذا المنهج، على منهج القرآن وعلى منهج السنة. فالإمام أحمد رحمه الله يقول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت الذي كانوا عليه هو القرآن والسنة. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني يقول والاقتداء بهم، بمعنى أنك تأخذ العلم، تأخذ العلم من القرآن وتأخذ العلم من السنة على وجه سليم، وتنظر إلى ما فهمه الصحابة من القرآن ومن السنة. والأصل الثاني هذا من الناحية العملية، بمعنى أنك تقتدي بهم فلا تسلك مسلك الإفراط من ناحية الزيادة، ولا تسلك مسلك التفريط من ناحية النقص. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكانوا رضوان الله عليهم يصلون كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حج حجة الوداع قال خذوا عني مناسككم، قال ذلك في مواقف كثيرة من مواقف الحج، وبعضها يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبناء على ذلك فإن الشخص يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما أخذه الصحابة من القرآن وما أخذوه من السنة، لأن الشخص إذا عمل عملا فلا بد فيه من أمرين، أما الأمر الأول فهو الإخلاص، وأما الأمر الثاني فهو المتابعة. والمقصود بالمتابعة هنا متابعة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يصح عمل إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص بمعنى أن العمل يكون خالصا لله جل وعلا لا شريك له فيه. ولهذا يقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، وذلك أن رجلين مرا على طريق، مرا في طريق وفي هذا الطريق صنم يسجد له وفيه أناس جالسون عند هذا الصنم، فطلبوا، فمر واحد فطلبوا منه قالوا قرب له، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فذبح ذبابا لهذا الصنم فدخل النار فمات ودخل النار. والثاني لما مر قالوا له قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا دون الله جل وعلا، قالوا قرب ولو ذبابا، فامتنع فقتلوه فدخل الجنة. والثاني تركوا سبيله ودخل وذهب ولكنه دخل النار. وبناء على ذلك فإن الشخص يحرص على أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون موافقا لشرع الله جل وعلا، يكون متابعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله والاقتداء بهم هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني. المسألة الثالثة أو الأصل الثالث هو ترك البدع، هو ترك البدع. والبدع يجدون أنها نشأت في عهد متقدم، وهذه البدع هي عبارة عن إنشاء أمور يريد المنشئ لها أن يعبد الله جل وعلا فيها، ولكنها لا تكون موافقة للشرع، لكنها لا تكون موافقة للشرع، لا تكون موافقة للشرع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد ألف العلماء كتبا كثيرة في البدع، فمن هذه المؤلفات كتاب الاعتصام الشاطبي، فإن هذا الكتاب من أحسن الكتب في بيان السنة وأصولها وبيان البدعة وأصولها. وفيه كتب حديثة ألفت مثل كتاب البدعة، وكتب كثيرة موجودة. فأنا أنصح الإخوان أن يكون عند الواحد كتابا من كتب البدع، وذلك من أجل أن ينظر فيما كتبه العلماء فيها. ثم قال بعد ذلك: وكل بدعة فهي ضلالة. هذا بيان لحكم البدع، بمعنى أن هذه البدع إذا عمل بها الإنسان فإنه يكون آثما، فإنه يكون آثما، وقد يصل في بعض الحالات إلى درجة الكفر، قد يصل بعد ذلك يعني قد يصل في بعض الحالات إلى درجة الكفر. والفقرة الخامسة قال: وترك الخصومات، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. هذا فيه تنبيه على أن الشخص لا يتكلم إلا فيما هو من الأمور المشروعة، ولا ينساق إلى الأشخاص الذين يكثرون الكلام ولكن لا يكون لكلامهم فائدة. وأي شخص تشعر بأنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة فإنك تبتدع عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا بد أن يحسن الشخص اختيار الشخص الذي يريد أن يتخذه صديقا له، لا بد من ذلك، وإلا فقد يهلك وهو لا يشعر. هذا هو آخر الكلام على هذا الدرس في هذه الليلة، وأترك لكم باقي الوقت من أجل إذا كان عندكم أسئلة فإنكم تسألون عنها، وذلك للإجابة عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك شيخنا. شيخنا يقول السائل هنا: بعض الأشخاص هنا يطلبون من الدولة السعودية طلب الإقامة ويبقون هنا عدة سنين وهم يشتغلون ويقصرون في الصلاة، وعندما أسألهم يقولون أنهم مسافرون، هل يعتبر هذا سفر مع العلم أنهم يحاولون الحصول على الإقامة في هذه الدولة؟ الجواب: أما بالنظر إلى الجمع والقصر فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر، لأن لا يجوز للإنسان الجمع والقصر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يجمع وأن يقصر. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا بارك الله فيك. هنا سائل يقول: هل يجوز أن أشتغل سائق تاكسي مع العلم أنه قد أخلو بإمرأة في السيارة، أو أحمل بعض الناس ومعهم الخمر، أو أنقلهم إلى مكان محرم؟ الجواب: يجوز لك أن تشتغل يعني سائق تاكسي، لكن لا يجوز أن تحمل فيه امرأة تنفرد بها، ولا يجوز أن تحمل معه فيه خمر، لأن هذا كله محرم، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. أما كونك تستعمل السيارة في حمل الأمور المباحة فليس عليك في ذلك بأس. هذا هو الجواب عن السؤال. هنا سائل يسأل: شيخنا بارك الله فيك، إن يحبك في الله، عندي زوجتي دخلت الإسلام، فهل أمرها أولا بالحجاب أو الصلاة، مع العلم أنه يصعب علي أن أمرها بالاثنين معا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بدأ بهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك يعني بإمكانه أن يعلمها كيف تصلي ولا مانع، وبعد ذلك يخبرها إذا يخبرها بأن الحجاب واجب عليها، لكن لا بد أن يأمرها ابتداء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلمها كيف تصلي، وإذا جاء الصيام يعلمها كيف تصوم، لكن يعلمها الصلاة تعليما صحيحا من جهة وقتها، وكذلك من جهة صفتها، وكذلك من جهة أعدادها، وكذلك من جهة ما لها من الأركان والشروط والواجبات وما إلى ذلك، يعلمها تعليما صحيحا. وكذلك الرواتب التي تكون قبل الصلاة، مثل راتبة الظهر، وكذلك التي بعدها مثل راتبة الظهر، وكذلك راتبة المغرب ركعتان، وراتبة العشاء ركعتان، وراتبة الفجر قبلها ركعتان، ويعلمها أيضا صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ويعلمها أيضا صلاة الليل، وغالبها تكون 11 ركعة، تكون الركعة الأخيرة، تكون الركعة الأخيرة ركعة واحدة هي الوتر. وبإمكانه أن يعلمها بالتدريج، ما يعلمها دفعة واحدة، لأنها قد يحصل عندها شيء من الملل. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا، هنا امرأة تسأل تقول: إن زوجي لا يجامعني إلا متأخرا في الليل بسبب الأطفال، ولكن كل ما يحدث بيننا جماع هو لا يقوم لصلاة الفجر في وقتها، فأنا نصحته كثيرا، وآخر مرة حلفت له بالله ألا يجامعني مدة أسبوع. سؤالي هو: ما حكم هذا؟ وهل أؤتم عندما يجامعني ولا يقوم إلى صلاة الفجر؟ وبارك الله فيكم. الجواب: الجماع حق له، وليس عليك الامتناع منه، أما تأخره عن صلاة الفجر فهذا إليه، أي هذا هو السبب فيه، فحينئذ تكون العقوبة عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وبإمكانك أنت والزوج يعني استعمال العلاج الجماع في وقت مبكر، ما هو ما يلزم التأخير. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا، هنا سؤال يقول: ما صحة هذا القول من ينسب الأشاعرة إلى أهل السنة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا إذا أطلق أهل السنة والجماعة فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. وليس والشخص عندما يقول أنا من أهل السنة والجماعة لا بد من تحقيق تطبيق هذا الكلام على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب عن السؤال. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هنا سائل يسأل يقول: أنا رجل يسألني الناس كثيرا على الرجال الذين يرغبون في الزواج، سؤالي هو: ما هو الضابط الذي يجب علي أن أتبعه في تزكية الرجال أو ذمهم؟ الجواب: الضابط ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة وكذلك بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الدين هو الأصل في الموضوع. أما الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا كان الرجل مرضيا في دينه وأمانته فإنه يشير به، وإذا كان غير مرضيا في دينه أو غير مرضي في أمانته فلا يجوز له أن يشير به، لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن على ذلك، ولا يجوز له أن يخون الأمانة، لأن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. فلا شك أن الإنسان إذا أشار على ولي امرأة بأن يزوجها فلان وهو يعلم أنه لا يصلح، فلا شك أن هذا من الغش ومن الخيانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا هنا سائل يسأل يقول: ما صحة القول يجب علينا أن نجتمع وأن اختلفت عقائدنا ومناهجنا في هذه البلاد الكافرة؟ الجواب: أنا ذكرت لكم افتراق الأمم، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأن جميع هذه الفرق في النار إلا واحدة. وقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول المؤمن بخليله: فلينظر أحدكم من يخالل. فلا يصح أن يجتمع الشخص مع شخص لكن يختلف معه في العقيدة، فهذا اجتماع صوري وليس اجتماعا دينيا. هذا هو مشروعا. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم. السؤال الأخير شيخنا يقول السائل: أنا أعمل في حراسة الشركات هنا، سؤالي هو: هل يجوز لي أن أعمل في حراسة الشركات الكافرة هنا في الليل؟ الجواب: أنت أعلم بنفسك بالنسبة لهذه الشركات. إذا كانت هذه الشركات يعني تشتغل في أمور محرمة فلا يجوز لك، أما إذا كانت تشتغل في أمور يعني مباحة من حيث الأصل، لأنهم هم عندهم أعمال تكون مباحة من ناحية العمل مثل الصناعات والنجارات وما إلى ذلك. لكن إذا كانت مثلا شركات تصنع الخمور أو مثلا شركات يعني لأي عمل محرم، شركة لكن يكون عملها كثيرا أو جميعا، كله أو كثير منه يكون في أعمال محرمة، فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والشخص إذا صار في عمل وكان هذا العمل غير مناسب له فإنه يتركه لوجه الله، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن كل شيء بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. الله الأسبوع القادم إن شاء الله شيخنا سلم لنا على الأخوان سلام كثير. يسلمون عليك يا خير، يسلمون عليك. إذا كان الدرس مناسب لهم على هالطريقة، ولا إذا كان عندهم اقتراح يعطونا الاقتراح. إن شاء الله يا شيخ، إن شاء الله. إياكم الله خير إن شاء الله.